أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تسمية مناف؟ مناف من الأسماء لكن لم تطق الأسماء، كونه يسمي بغير هذا الاسم هذا أحسن، خاصة مناف كان صنما صنما، أما هو في اللغة اسم أو معنى من ناف الشيء ارتفع، المناف ناف ينوف من نيف وما فوق العدد، ما فوق العقد، ما فوق العقد من واحد إلى ما بين الواحد إلى العشرة، ما فوق العقد من واحد يعني من واحد إلى آخر العقد إلى العقد الثاني، فهذا مناف. ونوف هذا موجود أسمه، ومن الرواة أو من سمي نوف البكالي، نوف البكالي هذا أحد، أو له ذكر، هذا له ذكر في بعض كتب الحديث، وله ذكر في الصحيحين حديث ابن عباس في قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام. فالتسمية به لا بأس، من جهة أن معناه من ناف الشيء ارتفع، لكن كون الإنسان يتحرى الأسماء التي جاءت السنة بحث عليها وأسماء أهل العلم الصحابة هذا أولى وأكمل. نعم.